إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار على هو الدرس 64 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ حصتنا لهذه الليلة ولازلنا مع كلام المصنف رحمه الله تعالى حيث ذكرنا مجموعة من المسائل متعلقة بالفقرة نرجو لمحسن من المؤمنين يعفو عنهم إلى آخر كلامه وذكرنا الأسباب التي يغفر الله تعالى بها الخطايا ويكفر بها الذنوب ذكرنا مجموعة من الأسباب وقلنا أنها على ثلاثة أقسام قسم الأسباب يفعلها العبد بنفسه وقسم الأسباب من المؤمنين للواحد منهم ثم وقفنا عند القسم الثالث وهي الأسباب من الله عز وجل ابتداء وهذه الأسباب من الله عز وجل ابتداء هي على أربعة أنواع الأسباب من الله عز وجل ابتداء هي على أربعة أنواع النوع الأول هي مغفرة الله تعالى لعبده ابتداء منة منه وتكرما أن يغفر الله تعالى لعبده ابتداء تفضلا منه وتكرما على عبده وهذا أعظم الأسباب وأجلها تماما لأن الله عز وجل هو الذي من علينا بالهداية هو الذي من علينا بالإسلام والإيمان وهو الذي وفقنا للسنة بل هو الذي سبحانه وتعالى أنعم علينا بجميع نعمه كما قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعم الله علينا كثيرة فإذا غفر الله للعبد بعد هذه النعم كلها أن وفقه للإيمان وفقه للطاعة وفقه للاستقامة وفقه للثبات على الاستقامة وأغدق عليه من نعم الدنيا من الصحة والعافية والعين نعم كثيرة ثم تفضل الله على العبد فغفر له تكرما فهذا والله أعظم شيء والله أعظم شيء ولهذا الله تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فإذن هذا من أعظم الأسباب أن يغفر الله للعبد منة منه وتكرمه هذا هو النوع الأول النوع الثاني هي المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا هذه مكفرات أيضا مكفرات للذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب العبد هم حتى الهم الذي يشوش عليك أنت تراه يقض مضجعك وتراه مقلق بالنسبة لك أي هم فهو يكفر الله تعالى بها الخطايا فلو تعاملت مع الهموم من هذه الزاوية من الزاوية الشرعية ونظرت إليها بنظرة شرعية لعرفت أن فيها خيرا عظيما ولكن بحكم الإنسان يبتعد عن الله تعالى ويبتعد عن دين الله تعالى وينظر إلى الأمور بالمادية تراه يضيق ويصيبه الاكتئاب يصيبه الحزن وربما يصيبه نوع من التسخط والتبرم مما هو فيه لا يا شيخ فحجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر كانت خيرا له وهذا لا يكون إلا للمؤمن أنت بين نعمتين يا مشايخ أنت بين نعمتين نعمة السراء ونعمة الضراء والمؤمن يوظفها كما يريد سبحانه وتعالى وهي خير هذه خير لك وهذه خير لك وربما قد تكون كما قال الله عز وجل عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم قد تكون الشيء بالنسبة لك تكرهه ولكن هو خير، فيه خير عظيم يحمل في طياته من الأمور ما الله بها عليم. فلهذا بارك الله فيكم، دائما إنسان يسير مع القدر، يسير مع قدر الله جل وعلا، وما قدره الله تعالى لك فهو خير، لكن تقف عند أوامره وإياك ونواهيه. إذن تتعامل مع القدر وتقف عند شرع الله عز وجل. والله تعالى إذا قدر شيئا من الأمور التي خارجية عن إرادتك وقدرتك فالله تعالى أراد بك خيرا. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. يعني تصور الابتلاء، يبتليك الله عز وجل دليل على حب الله لك. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. إذن فالمصائب يكفر الله تعالى بها الخطايا والذنوب ويرفع بها الدرجات كذلك. وهل المؤمن يؤجر على المصيبة؟ نعم. متى يؤجر؟ يؤجر إذا صبر، يؤجر إذا صبر. وهذا الحديث الذي ذكرته لكم، إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم ثم إيش؟ ثم إيش؟ ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا تؤجر إذا صبرت ورضيت، ولكن تأثم لما تأثم إذا سخط؟ إذا سخط تأثم، إذا سخط تأثم. فإذا تؤجر عند الصبر والرضا، وإذا شكرت فأنت في أعلى المقامات. وهذه أيضا المصائب كفارة للذنوب بلا شرط، يعني بلا شرط، كما ذكرنا في قول الله تعالى، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وقلنا لا يشترط أن تنوي فعل الحسنة لمحو تلك السيئة، وإنما يمحوها الله عز وجل فضلا منه سبحانه وتعالى وتكرما. والنوع الثالث العذاب الذي يحصل للعبد في البرزخ، في الحياة في القبر، في الحياة البرزخية. فالعبد يمر بحياة بين الحياة الدنيا والحياة بعد البعث، الحياة الآخرة بعد البعث، وإن كان القبر يدخل أيضا في اليوم الآخر، لكن هناك بينهما حياة، هذه حياة برزخية، كما قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيرة. فهنا يسير هناك نعيم وهناك عذاب. فإذا ابتلي المرء وأصابه العذاب في القبر في الحياة البرزخية فهذا أيضا كفارة لما صدر منه، هذا يكون جزاء وأيضا تطهير للذنوب والخطايا التي هو اقترفها. فقد يطهره الله عز وجل في قبره، فإذا خرج من قبره إيش؟ ها؟ يخرجه الله تعالى إلى الجنة وقد طهر من الذنوب، لأنها سبحان الله هذه المراحل كلها تطهير للمؤمن. أما الكافر فلا ينفعه شيء، الكافر خسر خسرانا عظيما. ولهذا نتعجب من الذين يمجدون الكفار ويضخمون من أمرهم ويبجلونهم وهم يعلمون أنهم إن ماتوا على كفرهم هم من أهل النار. والله كان سلفنا الصالح يتأسفون إذا رأوا كافرا يمشي على وجه الأرض، يتأسفون يتأسفون. فكيف نصير الآن نحن نمجدهم نبجلهم وربما نتقرب منهم وربما نتزلف منهم؟ سبحان الله، أنت تراه إذا مات على الكفر إلى النار، ما تأبه أصلا بحياته ولا بدنياه التي أعطي، ما يلتفت إليها لا شيء. إذا مات على الكفر إلى النار وش ينفعه؟ ماذا ينفعه؟ لا شيء. فأنت تتأسف وتتحصر إذا مات على كفره، هذا ليس أن تعظمه وتتزلف منه. سبحان الله، لما انقلب الميزان ترى ما ترى في واقعنا. إذن ما يحصل للعبد فالله تعالى فيه أيضا تكفير للخطايا التي تصدر من العبد، ثم الله عز وجل يوم القيامة لا يدخله النار وقد طهره سبحانه وتعالى في القبر. النوع الرابع ما يكون في عرصات القيامة من المصائب، ما يكون في عرصات القيامة كذلك، لأن عرصات القيامة يا مشايخ هي أهوال، أهوال بعدما يخرج الإنسان من قبره هي كلها مشاهد عظيمة. يخرج من قبره بعث ثم حشر، يجتمعون في مكان واحد ثم ينتظرون ويقفون مدة طويلة، ثم تدنو الشمس من الخلائق، ثم هناك عرق، فمنهم من يلجمه ومنهم ومنهم ومنهم، ثم يصير تطاير الصحف، ثم تجد الصراط. هذه كلها أهوال، كلها مشاهد، كلها شيء فيه تكفير، كفارات لأهلها، حتى يأتي فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. فبعد مرور الصراط يقفون عيش على قنطرة، فيقتص أيضا بعضهم من بعض، فلا يدخل الجنة إلا إذا كان قد تطهر من كل الذنوب. سبحان الله. ولهذا كل هذا في صالح المؤمن، رغم المشقة ورغم المصائب ورغم المشاهد العظيمة التي تقع في عرصات القيامة، فهذا فيه أيضا تطهير للعبد من الخطايا والذنوب التي اقترفها. إذن التقسيم الذي ذكره المصنف الشارح الشيخ صالح حفظه الله تعالى في الحقيقة تقسيم بديع، الأسباب بهذه الشكل، أسباب تصدر من العبد، وأسباب من المؤمنين للواحد منهم، وأسباب من الله تعالى ابتداء، ثم كل سبب ذكرنا له أنواع، بخلاف ما ذكره ابن أبي العز في شرحه، فذكر الأسباب هكذا سردا، السبب الأول والثاني والثالث والرابع، لكن هذا التصور للمسألة في أفضل، يعني لطالب العلم أن يعطى يفهم الأمور فهما جيدا. المسألة السادسة قول المصنف: ولا نشهد لهم بالجنة. إذا نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم، نعم، وأن يغفر الله لهم، ولكن لا نشهد لهم بالجنة. إذا لا نشهد المحسن بالجنة ولا نشهد المسيء بالنار. هذا أمره من الله تعالى، أمره من الله تعالى، نحن لا نتحكم في هذا، وهذا سيأتي معنا بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالى عند قول المصنف: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. فنحن لا نتكلم نقول هذا من أهل الجنة وهذا من هذا، مرده إلى الله جل وعلا، إلا في حالات. وإيش هذه الحالات؟ من شهد الله له بالجنة والنار فهذا نشهد، ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة والنار نشهد، وما سوى ذلك فلا نشهد، ها؟ لا للمحسن ولا للمسيء. أما الكافر الأصلي، فهذا الكافر الأصلي نقول إن مات على كفره فهو إلى النار، إن مات على كفره فهو إلى النار، واضح؟ هذا نحن لا نتكلم عن الكافر الأصلي، لما نتكلم عن المؤمن المحسن والمؤمن الذي صدر منه شيء من السيئات، فهذا لا نشهد له بالجنة ولا بالنار، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى. المسألة السابعة وهي قول المصنف: ولا نقنطهم. ولا نقنطهم من التقنيط، وهو التأييس، تأييس من رحمة الله. فالعبد إذا صدرت منه ذنوب وموبقات وكبائر فيقول: كيف يغفر الله لي؟ وهل يغفر الله لي؟ يعني هناك بعض الذنوب أحيانا الإنسان قد يجد في نفسه حسرة، قد يجد في نفسه حسرة، وبعض الذنوب سبحان الله تلاحق صاحبها حتى وإن تاب تلاحقه، وخاصة ذنب سبحان الله خطير جدا بعد الشرك بالله عز وجل وبعد الكفر والنفاق، هناك ذنب ترى يلاحق صاحبه إلى أن يموت، هو قتل النفس بغير حق. من قتل نفسا بغير حق سبحان الله صاحبه يعيش النكت، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما وقتل نفسا عمدا فيقض مضجع هذا الأمر، وترى يراود هذا الأمر حتى وإن تاب. بل منهم من إخواننا من تراوده هذا الأمر وإن قتله خطأ، نتصور يعني قتله خطأ ما تعمد، وترى سبحان الله من حين الآخر يأتي هذا الأمر يفكر فيه، يأتيه في المنام، وإن قتله خطأ لم يتعمد ومع ذلك تراه يراوده، فكيف إذا قتلته عمدا؟ على كل حال قاتل النفس الله عز وجل ذكر الجزاء على قتل النفس بغير حق، لكن من تاب تاب الله عنه، من تاب تاب الله عنه. فإذا فيقول أحيانا الإنسان: كيف يغفر الله لي؟ أو كيف يغفر الله لفلان؟ كما قال في حديث أبي هريرة لما جاء ذلك المحسن ويتكلم على ذلك المقصر، فقال له أمسك. بدأ يعظه دائما وهو مستمر، فقال أبعثك الله علي رقيبا؟ إليك عني. قال والله لا يغفر الله لك. سبحان الله، لا يغفر الله لك إلى هذه الدرجة؟ فقال الله تعالى له: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له أحبطت عملك. فقال أبو هريرة: تكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته. خسر الدنيا والآخرة بكلمة، والله لا يغفر الله لك. ما يدريك أنت، أنت تتحكم في رحمة الله، أنت حجرت واسعا، رحمتي وسعت كل شيء، يقول سبحانه وتعالى، وأنت تقول والله لا يغفر الله لك. على كل حال، إذا كان هناك ذنوب اقترفها العبد، فنحن نقول لا نقنطهم. إيش معنى لا نقنطهم؟ نفتح لهم باب الرجاء، أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى غفار لمن تاب، ونحث على التوبة. وإذا كان من التائبين المقبلين على الله جل وعلا ودمعت عينه وتحصر ونديم وجزيع وعزم على أن لا يعاود ذلك الذنب، فهذا نشجعه ونفتح له باب الرجاء حتى يتفائل، ها، وحتى يحسن الظن بالله جل وعلا. لكن في المقابل نخوف الذي يتمادى في الذنوب، والذي عنده تقصير وعنده تفريط، هذا لا نقول له باب الرجاء والرحمة، لا، هذا نخوفه. واضح؟ إذن لا بد من الجمع بين الترغيب والترهيب. هذا نخوفه، نذكره بالله وأن الله حتى يخاف فيرتدع ويتوقف عن مقارفة الذنوب. فنحن دائما وسط بين لا هذا ولا هذا. إذن لا نقنطهم، إذن نرجو لهم ونفتح لهم باب الرجاء. قال أيضا والمسألة الثامنة: ويدخلهم الجنة برحمته. هذا في إشارة مهمة جدا، أن دخول الجنة يكون بإيش؟ هل يكون بعملنا؟ أبدا، ولا أحد يستطيع أن يدخل الجنة بعمله أبدا، وإنما يدخل المرء والعبد الجنة برحمة الله جل وعلا. ولهذا ما ذكره الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون. وكذلك قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا هل هي للمقابلة أم للسببية؟ هي للسببية، أن العمل سبب لدخول الجنة. نعم، العمل سبب لدخول الجنة، أنك إذا عملت عملا صالحا فالله تعالى يجزيك بالجنة. لكن هل على وجه المقابلة؟ يعني هل هذا العمل يقابل الجنة، عفوا، يقابل العمل الذي عملت؟ لا أبدا. وإيش عملك الذي عملت؟ أنت ما عملت شيئا، هذا كله فضل من الله. من هداك؟ من وفقك؟ من رزقك؟ من خلقك؟ من الله عليك بالسنة والهداية والاستقامة والثبات على ذلك، وشرح صدرك ويسر أمرك؟ من؟ الله جل وعلا. فكل من عند الله. إذن هذا بفضل الله، هذا كله بفضل الله. فإذن هنا لو كان بالمقابلة، لو اعتبرنا هذا من المقابلة، ما استطعت أن تستوفي شكر هذه النعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. لو ناقشك الله عز وجل في كل نعمة أنعمها بها عليك، هل استوفيت حقها وأديت شكرها؟ ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ما استطعت. أنا لا أتكلم عن نعمة الدين، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة السنة، نعمة فهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لا، لا أتكلم عن نعم تتعلق ببدنك، بجسمك، بحياتك، بالأمور المادية، تستطيع أن تؤدي شكرها؟ هذا ما رزقك الله عز وجل، انظر صحة، سلامة البدن وغيرها من نعم، أشياء كثيرة جدا. إذا ما تستطيع، إذا على وجه المقابلة لا يمكن، لكن السبب نعم لابد أن تأتي بالسبب حتى تدخل الجنة. وهذا أخطأ فيه وانحرف فيه المعتزلة الذين قالوا بإنفاذ الوعيد، يقولون بأن دخول الجنة يكون العمل مقابل الجنة، الباء للمقابلة، لأن الله تعالى وعد بذلك أجر، والأجر قالوا الأجر يقتضي المقابلة. ما دام الله عز وجل قال لي إذا عملت صالحا فلك الجنة، إذن هذا أجر عملي، فهذا على وجه المقابلة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بدليل ماذا؟ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم عمله الجنة عمله، لن يدخل أحدكم الجنة عمله، لن يدخله عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يتغمده الله تعالى برحمة منه، وهو من هو؟ وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. فماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ فإذن دخول الجنة يكون برحمة الله تعالى، والعمل سبب. ثم قال المصنف والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. إذن الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، ترى وسطية، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وسط وسط. ولهذا قال الأمن، الأمن من مكر الله، والإياس، والإياس من روح الله. اليأس من روح الله هذه من سبيل الكافرين، والأمن من مكر الله هذا سبيل أهل الشهوات. وأهل السنة وسط بينهما، بين الأمن من مكر الله وبين اليأس من روح الله جل وعلا. ولهذا قال الله تعالى ذاكرا هذا الأمر إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال أيضا سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فالأمن من مكر الله كما قال المصنف، الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. إذن فالأمن من مكر الله كفر، هذه ردة، واليأس من روح الله ردة، وسبيل الحق بينهما. لكن لهذا الأمر ضابط، إيش هو هذا الضابط؟ لأن لابد من معرفة متى يكون الأمن من مكر الله ردة، متى يكون كفرا، ومتى يكون اليأس من روح الله كفرا. ضابط أن الأمن يكون كفرا إذا انعدم الخوف تماما، ما في خوف، ما في خوف من الله تعالى، هذا كفر. عنده أمن كامل، وهذا لا يكون إلا للكافر، هذا لا يكون إلا للكافر، أمن كامل. مثل ما ترى الملحد، هل عنده خوف؟ ها؟ الذي يقول أرحام تدفع وأرض تبلع وما في حشر ولا صراط ولا ميزان ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا قبر، هذا إيش عنده؟ هذا هل عنده خوف؟ أبدا. وهذا هو سبيل الكافرين، ما عنده خوف، أمن كامل. وأيضا اليأس الكامل إذا انعدم الرجاء، إن عدم الرجاء كليا عنده يأس، هذا أيضا ينقل عن الملة كما قال المصنف. لكن أهل السنة بينهما، أهل السنة بينهما، عنده رجاء في رحمة الله لا ييأس، عنده رجاء في رحمة الله إذا عمل الطاعة، وعنده خوف من ذنوبه، واضح؟ إذن يرجو ويخاف، عنده رجاء وعنده خوف. فلا تراه يأمن، عنده أمن كامل، يعني ما عنده خوف قط أبدا، وكذلك العكس. وهذا يظهر لك الفرق بين من عنده أمن وليس عنده خوف تماما، لأن هذا يختلف فيه الناس، ليس على مرتبة واحدة. فقد يكون عنده أمن وقد يكون عنده خوف قليل، مش هذا، هذا يكفر ولا ما يكفر؟ هذا أصحاب الذنوب، حال أهل الذنوب إيش هو؟ أنه عنده خوف قليل وعنده أمن زائد، أنه لا يكترث لكن أحيانا يخاف، يتذكر الموت، يتذكر لقاء الله جل وعلا، يتحسر، يندم، يقول غدا سنموت، يعني عنده خوف. هذا هو حال الموحد الذي يذنب ويرتكب الذنوب، هذا بخلاف الذي ذكرنا أنه ما عنده خوف قط أصلا، ما عنده خوف، عنده أمن فقط. هذه الصورة تختلف عن الأخرى. كذلك اليأس، فربما قد يصيب المؤمن الموحد نوع من اليأس إذا انغمس في الذنوب أو رأى الواقع المجتمع وما فيه من الفساد وما فيه من الضياع ومن الشركيات والخرافات والبدع، وغلبت هذه البدع وهذه الشركيات والمعاصي والفجور، وترى أصوات الحق قليلة، فربما قد ينتابه نوع من اليأس سواء في نفسه أو في غيره. لكن ما نقول اليأس الكامل الذي ما فيه رجاء، لا أبدا، فهناك شيء من الرجاء، فلهذا لا نقول بأنه هذا كافر. لماذا؟ لأنه عنده الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بأن هذه الأمة لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله تعالى. فإذن هناك رجاء، هناك أمل، سواء من جهة أنه فعل الذنوب فيرجو رحمة الله، وأيضا من جهة ما يقع في الأمة من جهة فسادها فيرجو رحمة الله تعالى وتفضل على هذه الأمة بأن ترجع إلى الصراط السوي. إذن ما عندنا أمن الذي ليس فيه خوف أصلا، وما عندنا يأس الذي ليس فيه رجاء، فهذا كما قال المصنف رحمه الله تعالى ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما، وهذه هي الوسطية التي نتكلم عنها. إذن يؤذن. طيب، إذن فالموحد كما ذكرنا لكم هو من يخاف ذنبه، أن يخاف الذنوب التي تصدر منه ولا ييأس من روح الله. وكنا تكلمنا عن الجمع بين الخوف والرجاء، وهذه هي تماما هي نفس الشيء. نحن لما نتكلم عن الأمن واليأس فهي الخوف والرجاء، لهذا ذكر الله عز وجل يدعوننا رغبا ورهبا. وما هو الرغب؟ الرغب هو رجاء خاص، والرهب هو أيضا خوف خاص. إذن فتسير إلى الله تعالى بين الرغب والرهب، بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء. فأنت إذا أذنبت تخاف ذنبك، يعني يستحيل أن تذنب ذنبا وتقترف وتقتنف إثما وأنت لا تبالي، أو أنك تتبجح أمام الناس بما فعلته. يستحيل أن يصدر هذا من مؤمن إيمانه قوي. حتى رأينا هذا من المصائب وشر البلية ما يضحك، أنك تجد الإنسان منغمس في الذنب ويسأل الله التوفيق. رأيتم هذا ولا ما رأيتم؟ ها؟ كما يفعل الفنانون هؤلاء، يقول لك وهذا بتوفيق الله. توفيق الله، الله يوفقك إلى الحرام، وقد حصلت على كذا وحضر كذا جمهور وحصلت على كذا بتوفيق الله ومعونته. هذا إيش السبب؟ هذا خذلان، هذا والله خذلان. أو تجد المرأة والأب يدعو مع ابنته، ها؟ اشتركت في مصيبة من المصائب فيدعو صلى الله يوفقها. إيش هذا؟ الدليل على قسوة القلوب والعياذ بالله. أن يدعو الله التوفيق في المعاصي، هذا من الخذلان. يستحيل العبد المؤمن الذي ذاق حلاوة الإيمان ولم يختم على قلبه أن يفعل الذنوب ولا يبالي، بل يتبجح ويظهر أمام الملأ ولم يفعل شيئا وكأنه لم يفعل شيئا، ويرى أن فيها فضيلة بالنسبة له. يستحيل أن يكون هكذا، يستحيل المؤمن أن يكون هكذا. المؤمن إذا اقترف ذنبا توارى عن الناس واستغفر الله وندم وبكى وهرع إلى الله تعالى وأقبل عليه بالتوبة والاستغفار. أما يحدث الناس؟ أنت تحدث الناس بجرمك وتقيم شهود عليك يوم القيامة يشهدون عليك؟ عجيب قلوب هؤلاء، والله عجيبة. على كل حال يا إخوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والله ما علينا إلا أن نسأل الله الثبات. فكم من قلب كان ينكر منكرا فصار يفعل المنكر ويدعو إليه، لا حول ولا قوة إلا بالله. فما الذي غيره؟ شيء ختم على قلبه. ولهذا نقول دائما الإنسان يتضرع إلى الله تعالى، ودائما يكون عنده افتقار، لأنك إذا نظرت إلى نفسك الآن وأنت تنظر إلى الذنوب هل تراها كما كنت تراها سابقا؟ كلكم تقولون لا أو لا، ما كنا نراها كذلك أصلا، ما كنا نراها ذنوبا أصلا، وما كنا نراها شيء مثلا مقرف، أو بل كنا نتلذذ بفعلها. الآن صرت تراها على غيرك. من وفقك؟ ومن أزاح عنك تلك الغشاوة التي على قلبك؟ ولهذا ترى الناس الآن يتكلمون، رمضان قادم إن شاء الله، صلى الله يبلغنا رمضان، صلى الله يبلغنا رمضان. رمضان موسم الطاعات، شهر الغفران، شهر الإقبال على الله تعالى، شهر تصفت فيه الشياطين مرضى، شهر يقبل الإنسان على العبادة. فتجد بعض الناس منشغلون بالمسلسلات والأفلام والمباريات، تقول كيف قلوب هؤلاء؟ رمضان فرصة، قد لا تدرك رمضان القادم، قد تموت، فرصة حتى تطهر ما اقترفته يداك، وفرصة حتى تتقرب إلى الله تعالى أكثر. فإذا به ينشغل بالمسلسلات والأفلام، تقول كيف يعني؟ طيب أنا أقول لك كيف، هذا الكيف الذي تسأل عنه، هل كنت كذلك أنت؟ كذلك كنا فمن الله علينا. لكن إيش الفرق؟ شيء، الله عز وجل وفقك لشيء، الآخر خذل، فأنت أزال عنك تلك الغشاوة ونور قلبك بالإيمان، وصرت ترى الأمور رؤية صحيحة، ترى الأمور على حقيقتها. أنا دائما أقول لكم يا إخوان، أبصر الناس بالواقع وأعلم الناس بالواقع، وأبعد الناس نظرا إلى المآلات، والله هم العلماء، أقسم بالله العلي العظيم، ينظرون إلى الأمور نظرة صحيحة ويتكلمون بعلم، وإن كان كلامهم يخالف العواطف المؤججة من بعض عند بعض الشباب. ربما قطر كما يحكي لي أحد الإخوة، كان يقول لي، هذه نختم بها إن شاء الله تعالى، كان في هولندا هو في أيام في الجزائر لما وقعت فيها البلبلة في الجزائر، يقول لي هكذا: وكنت أسمع كلام الشيخ الألباني في الجزائر، وكان ينصح إخوان الجزائر، يقول لي كنت أقول ما هذا، إن صح التعبير الأبلة، ما هذا الرجل، أما عنده إحساس؟ كما يصفنا بعض الشباب الآن لما نتكلم فيما يقع في فلسطين وفي غزة، يقول أنتم خذلان مخذلون، مثل نفس الكلام. لكن بيننا وبينكم الأيام، فكان يقول في ما هذا الرجل، ما عنده إحساس، كيف ما يغار على الدين وكذا، والشيخ الألباني ينصح إخواننا الجزائر اتقوا الله في بلدكم افعلوا كذا، وكان منهج سلفي واضح. مرت السنوات وأنا التقيت به هنا، والذي حدثني شخصيا قال لي: فاكتشفت أن كلام الشيخ الألباني هو الحق، أقسم بالله العظيم، وأن كلامه هو الحق، وأن كل ما كان يفعله علي بالحاج والجماعة في الجزائر كلها كانت فتنة والعياذ بالله، ولم يستفد منها الجزائر شيئا. الظاهر لو نظرت إلى كلام الشيخ الألباني بالعاطفة تقول ما هذا الرجل، يعني أهذا عالم؟ من أين يتكلم هذا الرجل؟ يعني عاطفيا تغلبك العاطفة والحماس لكن العالم يتكلم بهدوء ونظره ثاقب، وينظر إلى المآلات ويربط الأمور بالشرح. فشتان الشتان بين هذا وهذا. ولهذا كل هذا نذكره هذا بتوفيق الله تعالى، بتوفيق الله تعالى. فإذا من الله عليك بهذه النعمة، إيش نقول لك؟ أشكر الله واثبت عليها. وإذا وجدت نفسك بدأت تنكر معروفا وتعرف منكرا، فاعلم أنك خذلت. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. فانتقل يرحمك الله، انتقل المصنف للحديث عن مبحث الإيمان وهو مبحث دقيق جدا ومهم جدا، وزلت فيه أقدام وانحرفت فيه أفهام، فلهذا أفرد له فقرة مستقلة، وإن كان المصنف رحمه الله تعالى أيضا أخطأ في هذا الباب ووافق مرجئة الفقهاء في هذه المسألة. قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يريد المصنف هنا أن أهل السنة والجماعة خالفوا الخوارج والمعتزلة في مسألة خروج العبد من الإيمان، وذكرنا لكم أكثر من مرة أن الخوارج يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا، واضح، ومخلد في النار يوم القيامة، هذا بالنسبة للخوارج. والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان في الدنيا ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، وأما في النار فيخلد يوم القيامة في الآخرة، يخلد في النار، هذا عند المعتزلة. فلهذا يخرجون العبد من الإيمان بمجرد اقترافه للذنب، بخلاف أهل السنة والجماعة فهم يخالفون الخوارج والمعتزلة في هذه المسألة. فلا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود، إلا بجحود ما أدخله فيه. وهذه من أعظم المسائل، لأن ربما قد يفهم الإنسان من كلام المصنف أنه لا يخرج إلا بالجحود، يعني الحصر، وهذا غير مراد. لا، الردة لا تكون بالجحود فقط، بل تكون بأمور أخرى ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. وحتى أن مراد المصنف ليس أن الردة أيضا تكون بالجحود فقط، وإن كان وافق المرجئة في بعض النقاط في هذه المسألة، لأن الجحود هو من أعظم المسائل التي تتضح بها الردة، الجحود. وهذا الكلام تحته مسائل، منها المسألة الأولى أن هذه الجملة إجماع أهل السنة والجماعة على أن المؤمن أو العبد إذا دخل في الإيمان بيقين فهو مؤمن يقينا، لا يخرج من الإيمان إلا بيقين، إلا بيقين. إذن ما يخرج العبد باحتمال أو شك، لا، فلابد من اليقين، كما دخل في الإيمان بيقين فلابد من اليقين في إخراج العبد من الإيمان. وهذا يعني بإجماع أهل السنة والجماعة، وعليه دليل من الكتاب والسنة. والمسألة الثانية أن المصنف لا يريد الحصر في هذه النقطة، لا يعني أن العبد لا يكفر إلا إذا جحد، إذا جحد الشيء كفر، نعم إذا جحد كفر، لكن هل الكفر والردة تكون بالجحود فقط؟ لا. بدليل ماذا؟ بدليل أن المصنف يقول بالردة بالاستحلال أيضا. ماذا قال في أول الفقرة التي مرت معنا؟ إيش قال؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب إيش؟ ما لم يستحله. ففيه دليل على ماذا؟ فيه إشارة إلى أن المصنف يحكم بالردة على المستحل. والاستحلال، ما هو الاستحلال؟ هو أن تعتقد كون الشيء محرما، أن تعتقد بأنه حلال، وهذا فيه ضابط ماذا؟ أن لا بد أن يكون فيه اعتقاد، ثم ضابطه أن يكون في الأمور المجمع على تحريمها وليس في الأمور المختلف على تحريمها، لا ينبغي أن يكون في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أي مجمع على تحريمها. فلهذا المصنف لا يقصد هنا الحصر، أن الكفر يكون بالجحود فقط، بل قال في موطن آخر بأنه يكون بالاستحلال. ولكن هنا، هل الكفر يكون فقط عند أهل السنة والجماعة بالاستحلال والجحود؟ لا، فهناك إعراض، هناك شك، هناك تكذيب، فكل هذا نفاق، كل هذا من الأسباب الردة التي لم يعرج عليها المصنف، سنذكر إن شاء الله تعالى حتى تفسيره للإيمان وموافقته لمرجئة الفقهاء. إذن فعندنا الاستحلال تكون به الردة، والجحد يكون بردة. طيب، هناك فرق بينهما ولا ما هناك فرق؟ هناك فرق بين الجحد والاستحلال، فدل على المصنف لا يريد الحصر فقط. المسألة الثالثة وهي الجحد. ما هو الجحد من الناحية اللغوية؟ تكلمنا عنه يا مشايخ، من يذكرنا؟ الجحد هو الرد والإنكار، فتقول جحد الشيء بمعنى رده وأنكره، جحد الشيء بمعنى رده وأنكره. ولهذا طائفة من أهل العلم يقولون بأن التكذيب والجحد شيئا واحدا، بأن التكذيب والجحد شيء واحد، يعني هما من باب الترادف، ولكن قلنا بأن هذا غير صحيح، بل فرق الله تعالى بينهما بدليل ماذا؟ قول الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ففرق بينهما. فهنا نفى التكذيب وأثبت الجحد، التكذيب نفى باطنا وأثبت الجحد. والجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبط بالقول، الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبط بالقول، يكون بالقول. ولهذا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ظاهرا مرتبط بالقول، بخلاف ما عند الخوارج، فالجحد عندهم يكون بالقول والفعل. الجحد عند الخوارج يكون بالقول ويكون بالفعل، يقولون أن القول وافقوا أهل السنة في الجحد بالقول، وفي الفعل قالوا أن يدل فعله على الجحود، ولكن هل يدل فعل العبد على الجحود؟ لا تستطيع أن تحكم عليه، لأنه قد يكون متأولا، قد يكون مخطئا، قد يكون هناك شيء مانع، فلا تستطيع أن تحكم على أنه جاحد بمجرد فعله، بخلاف لو صرح. لأن الإسلام لو نظرنا، إذا أسلم العبد ودخل في الإسلام بإيش يدخل؟ يدخل بالقول، فهنا دخل في الإيمان بالقول يقينا، إذن هنا في مقابلة دخوله في الإسلام يقينا بالقول بإيش يخرج؟ هنا جحد يكون بالقول، إذا تكلم وجحد، بخلاف إذا فعل، فإذا فعل هناك احتمالات، وهذه الاحتمالات لا يمكن أن تحكم عليه إلا إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع، بخلاف لو صرح، فلو صرح انتهى الأمر، يعني لو قال انتهى الأمر، فما يحتاج إلى شيء آخر، لأن كما يقولون يعني الاعتراف سيد الأدلة. لكن الفعل لا يمكن تحكم عليه بمجرد فعله أنه جحد لوجود مانع، قد يكون التأويل، قد يكون خطأ، قد يكون جهل إلى غير ذلك من الأمور. والمسألة الرابعة أن الذين قيدوا الردة بالجحد فقط دون الاستحلال والشك وكذلك الإعراض، هؤلاء ذهبوا إلى أنه لا يكفر إلا المعاند، إلا المعاند المكذب ظاهرا، إذا لا يكفر إلا المعاند المكذب ظاهرا، وهذا ليس بصحيح، هذا غير صحيح. إذن وكأننا حصرنا الردة في صورة واحدة فقط، يعني يكون معاندا مكذبا ظاهرا. لكن لو تأملنا في كفر من كفر من العرب وجدنا صورا كثيرة غير التكذيب والعناد، وجدنا من جهة الإعراض، وجدنا ردة من جهة الإعراض أو كفر من جهة الإعراض أو كفر من جهة الشك أو كفر من جهة الجحود، فإذا ليست الردة أو الكفر منحصر في صورة واحدة. وهذا الذي يقول به المرجئة. المرجئة قالوا بأن لا يخرج العبد من الدين إلا بالتكذيب، باعتبار ماذا؟ أن الإيمان عند المرجئة، إيش هو الإيمان عند المرجئة؟ هو التصديق، هو التصديق. ومنهم من زاد القول، وهذا ما سيذكره المصنف إن شاء الله تعالى، أنه زاد مع التصديق زاد القول. إذا عندنا التصديق يقابله إيش؟ التصديق اعتقاد، يقابله التكذيب، واضح؟ إذن المرجئة لما فسروا الإيمان بالتصديق فقالوا إذن الكفر يكون بإيش؟ يكون بالتكذيب. إذن يرجعون الكفر إلى التكذيب فقط باعتبار تفسير الإيمان بالتصديق. واضح؟ لأن إيش هو التكذيب؟ واعتقاد إيش؟ أنت لما تكذب تعتقد عدم صحة الخبر أو الإيمان أو الأمر أو النهي، هذا هو الاعتقاد. فيقابل هذا الاعتقاد، يقابل الاعتقاد بعدم صحة، يقابل الاعتقاد بصحة، عدم الصحة بصحة. إذن فالكفر لا يكون إلا بالتكذيب. ومن زاد في تعريف الإيمان القول باللسان، إيش يزيد في الكفر؟ يزيد الجحود هنا. فهمتم؟ إذن من اقتصر على تفسير الإيمان بالتصديق فقط، يعني الاعتقاد، فيكون الردة عنده تكون بإيش؟ بالتكذيب فقط، هذا حصر. ومن زاد في الإيمان الاعتقاد والقول فإن الردة تكون بالتكذيب والجحد، بالتكذيب والجحد. هذا وهو خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يعدون الإيمان قول وعمل، قول وعمل، والقول المراد به قول القلب واللسان، والعمل المراد به عمل القلب والجوارح. فإذن هو قول وعمل، ومن أهل العلم من يقول قول وعمل واعتقاد، ومنهم من يزيد النية، فهذا هو الفرق. فلهذا الكفر عند أهل السنة والجماعة يختلف عن، أقصد ما يخرج من الإيمان يختلف عن ما عند المرجئة. فكما أن الكفر يكون بالتكذيب في مقابل التصديق، والجحد في مقابل القول، يكون أيضا بالعمل، يكون أيضا بالعمل بتفسير أهل السنة للإيمان بالقول والعمل. ولهذا عند أهل السنة المخرجات من الإيمان عندهم التكذيب، هذا وارد، هذا يخرج من الإيمان. عندهم كذلك الجحد، وعندهم الإعراض، الإعراض كما قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وهذا ذكره الإمام المجدد في نواقض الإسلام العشرة، منها أنه يعرض، لا يتعلم دين الله تعالى ولا يعمل به فيعرض، وهذا من الإعراض، هذا كفر. ومنه أيضا الشك، أن تشك في صحة القرآن أنه كلام الله تعالى، أن تشك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس رسولا، بل ربما قد تشك في وجوده، فهذا كله كفر والعياذ بالله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا هو تفسير الإيمان الذي ذكرناه أكثر من مرة. إذن وافق من هنا؟ وافق مرجئة الفقهاء. فالمصنف يريد الإيمان الذي أمر الله به ويصير به العبد معصوما من الدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إذن يعصم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك إيش؟ وأقاموا الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءه. إذن هذا هو الشاهد، أن هذا الإيمان يعصم العبد دمه، يعصم العبد دمه. وهنا الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وافق ما كان عليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، النعمان بن ثابت، وما كان عليه أصحابه أيضا، أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وكذلك أبو عبد الله محمد بن حسن الشيباني. وهؤلاء وافقوا مرجئة الفقهاء، قد وافقهم أبو جعفر الطحاوي في تصنيفه لهذا المعتقد. فلكل جواد كبوة، وهذا يبرز لنا مسألة خطأ العالم. لا يسلم أيها الإخوة الأخوات، لا يسلم عالم من خطأ مهما على وسمه. فإذا تعاملنا مع العلماء وأخطاء العلماء على أن العلماء معصومون لا يخطئون أبدا، والله لا يسلم أحد. هذا جعلناهم أنبياء في هذه الصورة، ما يخطئون كما عند الشيعة. الشيعة ينظرون إلى أئمتهم كيف ينظرون إليه؟ معصومون، لا يصدر منهم خطأ البتة أبدا. ولهذا الرواية عندهم يشترطون في السند أن يكون في إمام، إذا وجد الإمام انتهى الأمر. وهم لا يشترطون أن يتصل السند إلى الإمام، مجرد يقول لك مثلا تسأل عن حكم يقول لك قال أبو عبد الله عليه السلام. وش بينك وبين أبو عبد الله عليه السلام؟ إيش الذي بينك؟ يعني إيش السند الذي بينك؟ قال أبو عبد الله عليه السلام، يعني هذه الرواية قالها هو معصوم، ومن رواها أيضا من أهل العصمة. إذا لا تسأل ولا تبحث وإيش بين وإيش الفرق بينك وبين النصارى؟ حتى النصارى ما عندهم أسانيد. فإذا ادعاء العصمة في حق عالم هذه كارثة، ولهذا يخطئ. فلو كل عالم أخطأ وصادرنا خطأه ولم نلتفت إليه وننظر إلى نوعية الخطأ لما شرحنا الآن الطحاوية. وإيش رأيكم؟ نشرح هذه الطحاوية؟ نشرح الطحاوية، لأن نقول الرجل رحمه الله تعالى، الرجل وافق المرجئة وهو مرجئ في كتاب الإيمان، وقد أيضا عنده بعض المباحث وافق فيها كذا وكذا، إذن نرمي بالطحاوية. وإذا نبحث عن من هو خير من أبي جعفر الطحاوي، نذهب إلى الإمام النووي حتى نشرح صحيح مسلم، نجد أيضا الإمام النووي وافق الأشاعرة، فبعد إذا نرمي الإمام النووي. نذهب إلى ابن حجر، نجد ابن حجر رحمه الله وافق، نرمي شرح صحيح البخاري. نذهب إلى البيهقي، نجد البيهقي ونرمي البيهقي. نذهب إلى الخطابي، نرمي الخطابي. طيب من يسلم؟ يعني حتى من علماء الذين عرفوا لله الحمد بالتحري والمنهج السلفي والعقيدة السلفية، هل ما عندهم أخطاء؟ مثلا كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ابن القيم ومن المعاصرين، شيخ العثيمية، شيخ بن باز، شيخ الألباني، شيخ مقبل، ما عندهم أخطاء؟ ها؟ ما عندهم أخطاء يا مشايخ ولا عندهم أخطاء؟ هذا حتما يكون عندهم أخطاء حتما، ولكن كيف نتعامل مع أخطائهم؟ ولهذا تجد أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أرحم الناس بالناس هم أهل السنة، فيتعاملون مع أصول الرجل وإن أخطأ لكن يتعاملون مع أصوله. وفرق بين أن تتعامل مع أصول الرجل موافقته للحق وتحريه، وبين من هو أصلا مبتدع، أصلا هو مبتدع وينافح دون البدعة ويتبنى البدعة ويحارب المنهج السلفي ويحارب عقيدة أهل السنة. ففرق بين هذه الصورة وهذه الصورة، بارك الله فيكم، فرقوا بين الصورتين. إذن أبو جعفر الطحاوي أخطأ في هذا الباب، وعليه مؤاخذات أيضا في أبواب أخرى، وكان سبق أن تكلمنا عن بعضها. قال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هذا هو الإيمان عند أبي جعفر الطحاوي. والصحيح إيش هو عند أهل السنة؟ أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. إذن هو أخرج العمل من مسمى الإيمان، والصحيح أن العمل يدخل في مسمى الإيمان. وهذه الجملة تحتها مسائل، منها من الناحية اللغوية الإيمان مشتق من الأمن من ناحية المعنى اللغوي، الأمن والأمان والإيمان مشتق من أصل واحد، الإيمان الأمن. لهذا قال بعض أهل العلم الإيمان مأخوذ من الأمن، والأمن وكأنه يعني العبد يؤتمن على ما في باطنه، يعني شيء باطني يؤتمن، شيء باطني من جهة الأصل باعتقاد، وأيضا يدخل فيه إيش؟ هذا من الناحية اللغوية، فيؤتمن على هذا الأمر. إذن هنا قيل الأمن مأخوذ من الأمن، كذلك الأمان، فهناك ربط بين الأمن والإيمان والأمان. تقول آمن فقد أمن، إذا قلت آمن فقد أمنة. وهذا المعنى مهم جدا، لأن يأتي أيضا المعنى العرفي، لأن عندنا الخطاب أو الحقائق على ثلاثة أقسام، عندنا الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. إذن رأينا الحقيقة اللغوية، ويأتي أيضا الحقيقة العرفية، أن الإيمان يأتي أيضا بمعنى التصديق الجازم، الإيمان بمعنى التصديق. ولهذا قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن لنا، إلا أن الشيخ صالح حفظه الله تعالى ربط حتى هذه من الناحية اللغوية، حتى من الناحية اللغوية الربط بين الإيمان والأمن. وما أنت بمؤمن لنا، وسيأتي ضابط تفسير الإيمان بالناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية. وما أنت بمؤمن لنا يعني وما أنت بمصدق، أو لا بمصدق، ولكن هذا التصديق يتضمن إيش؟ يتضمن عمل، وهذا العمل الذي تفعله يجعل الآخر في أمن. واضح؟ يعني أنت لما تصدق تأمن، فتصير في أمن لما تراه من العمل وأثر ذلك. فهذا قال هذا مرتبط أيضا بالأمن، كما قال قال لاحظ الأمن يعني بمصدق لنا التصديق الجازم الذي يتبعه عمل أنك لا تؤاخذنا بما فعلنا. وما أنت بمصدق لنا يعني لا تؤاخذنا بما فعلنا. هذا يتكلم عن قصة يوسف عليه السلام، إخوة يوسف مع أبيهم. كذلك قول الله تعالى فآمن له لوط، فآمن له لوط، قال يعني صدقه تصديقا جازما تبعه عمل له بحيث يأمن من العذاب الذي توعد به إبراهيم قومه. واضح الربط؟ يعني فيه تصديق ولكن متضمن أيضا لعمل، أنه يعمل عملا يأمن معه العبد. وأما من الناحية الشرعية ذكرنا الإيمان قول وعمل واعتقاد، وكما قال المصنف الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه، هذا يتجه من الناحية الشرعية، هذا يعني متجه إلى الإيمان. الإيمان المقصود المطلوب هو أن تؤمن إيش؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله، وليس هذا هو تفسير الإيمان، لأن تفسير الإيمان هو إيش؟ هو قول وعمل، قول وعمل واعتقاد، لكن هذا متجه إلى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولهذا دليل أهل السنة على أن الإيمان يدخل فيه العمل هو الدليل الواضح، أن سمى الله عز وجل الصلاة كيف سماها؟ إيمانا، سماها إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. والصلاة إيش؟ متضمنة لهذه الأمور الثلاثة، فهي متضمنة لاعتقاد وقول وعمل، فهي متضمنة لهذه الأمور الثلاثة. المسألة الثانية أن لفظ الإيمان، وهذه مسألة مهمة جدا بارك الله فيكم، ذكرها الشيخ صالح، هو أن استعمال الإيمان في الحقيقة العرفية والشرعية وكذلك اللغوية تكون بضابط. إيش هذا الضابط؟ قال إذا اقترن بالإيمان الأمن أو كانت الدلالة عليه فإن المراد سعة المعنى اللغوي. إذن إذا اقترن بلفظ الإيمان الأمن أو كانت الدلالة عليه فالمراد المعنى اللغوي. واضح؟ هذا الضابط أول. قال وإذا عدي الإيمان باللام في القرآن والسنة فإن المراد به الإيمان اللغوي العرفي. إذا عدي باللام، آمن له، مؤمنين لنا، عدي باللام، فالمراد به إيش؟ الإيمان اللغوي العرفي. وأما إذا عدي بالباء فالمراد به الإيمان الشرعي. إذا عدي بالباء فالمراد به الإيمان الشرعي. واضح الصورة ولا مش واضح؟ لأن لفظ الإيمان يفسر بحسب السياق، وهذا هو الضابط. إذا جاء في سياق قرن بالأمن فالمراد به الإيمان اللغوي. إذا قرن باللام آمن الله فالمراد أيضا به الإيمان اللغوي العرفي. إذا قرن بالباء آمن بكذا فالمراد به الإيمان الشرعي، لأن هذا لفظ مهم جدا يا مشايخ، لأن اللفظ تفهمه من خلال السياق. لأن لو قلت لك مثلا الصلاة، إيش المراد بالصلاة؟ فيأتي لفظ الصلاة في القرآن، يأتي طارة المراد به الحقيقة الشرعية، إيش هي الصلاة؟ إذا قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، إيش هي الصلاة؟ أفعال وأقوال مخصوصة، تبتدئ بالتكبير تختتم بالتسليم، هذه الصلاة. لكن إذا قلت لك إن الله وملائكة يصلون على النبي، إيش المراد هنا يصلون؟ هنا يأتي الحقيقة اللغوية فتفهم المراد. إذا قلت لك مثلا السجود، إيش هو المراد بالسجود؟ السجود من الناحية اللغوية إيش هو المراد؟ السجود هو الانحناء، الانحناء سواء كنت راكعا أو ساجدا، فالمراد به الانحناء، فيقول له السجود كما ذكر الله عز وجل ادخلوا باب سجدا. سجدا مش يعني سجودا المعروف في الشرع، لا، هو المعروف في اللغة، ولكن في الشرع ما هو السجود؟ هو تمكين الجبهة والأنف من الأرض. إذن هنا تفهم النص من خلال ماذا؟ من خلال السياق. ولهذا تقر الإيمان إذا كان كذا جاء مقرونا باللام أو مقرونا بلفظ، عدي عفوا باللام أو مقرونا بلفظ الأمن فالمراد به اللغوي العرفي، وإذا جاء مقرونا بالباء فالمراد به الإيمان الشرعي الذي هو قول واعتقاد وعمل. وذكر لذلك أدلة، منها المعنى اللغوي كقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هنا إيش قرنا بلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، فهذا المراد به الإيمان اللغوي. كذلك قوله تعالى في الإيمان العرفي اللغوي فآمن له لوط، هنا بمعنى التصديق، فآمن له لوط وما أنت بمؤمن لنا، يعني ولو كنا صادقين، يعني التصديق. وأما الإيمان الشرعي كقوله تعالى كل آمن بالله وملائكته، كل آمن بالله تعد بإيش؟ بالباء. إذن المقصود به الإيمان الشرعي الذي هو قول واعتقاد وعمل. ثم قال المصنف وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. إذن جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. إذن فأهل السنة لا يفرقون بين القرآن والسنة، بل كله حق، فما جاء في القرآن حق، وما جاءت به السنة حق، وكله يحتج به. فنقول كما نحتج بالقرآن نحتج بالسنة، فهو من مصادر التشريع. ولهذا كنا ذكرنا لكم القرآن مع السنة على ثلاثة أوجه، ها؟ تذكرون؟ من يذكرنا؟ تفضل. مخصصة لعمومه أو مقيدة لمطلقه؟ أحسنت. إذن الوجه الأول أن تأتي السنة إما مبينة لمجمل القرآن أو مخصصة لعمومه أو مقيدة لمطلقه. الوجه الثاني تفضل. أن تأتي السنة بحكم مستقل لم يرد في القرآن، وهذا مهم جدا. مثال تذكر؟ تحريم ذي ناب من السباع وذي مخرم من الطير، هذا الحكم لم يرد في القرآن. إذن هذا دليل على أن السنة من مصادر التشريع، وأن ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله تماما، لا فرق، بل أمرنا الله عز وجل أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم. كما وقع لابن مسعود رضي الله عنه، جاءت امرأة فتقول لابن مسعود فأنت تقول بأن لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامسة والمتنمسة، فأنا قرأت القرآن ما وجدت فيه ذلك. قال وقد قرأت؟ قالت نعم. قال فهو موجود هناك، موجود في القرآن، ما وجدت في القرآن هذا أن الله لعن الواشم ولعن المتنمسة. قال لو كنت قرأت لوجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإيش هذا؟ هذا موجود، ما أتاكم الرسول فهو حق، إذن تأخذه تماما كما تأخذ ما في القرآن. الوجه الثالث، من يذكرون الوجه الثالث؟ تفضل. نفس الشيء، نفس الشيء موافقة، يعني أنت سنة بما في القرآن من الصلاة والصيام والزكاة، فهذه هي الأوجه. إذن فأهل السنة والمؤمنون فجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلون، ما يقولون هذا حديث آحاد وإنما نحن نريد بالقرآن فقط كما يقول القرآنيون، نحن لا نقبل السنة. ليش؟ لأن السنة آحاد رواها رجال عن رجال ويحتمل فيهم خطأ والنسيان والسهو وكذا، ونحن لا نقبل إلا بالمتواتر وهو القرآن. طيب وكيف تفهم القرآن؟ وماذا نفعل مع قول الله تعالى لتبين؟ ماذا سيبين النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا عرضنا عن السنة؟ أين البيان؟ أين البيان؟ ويكون مجمل القرآن غالبا سيكون بالنسبة لنا غير معلوم. ثم إذا سلمنا بهذا فكيف تعبد الله بالقرآن؟ أبدا، هذا كلام غير صحيح. فلهذا ما ثبت في القرآن يثبت تماما في السنة، وكلاهما صحيح وحق. ولهذا قال الله تعالى في وصف اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني تؤمنون بهذا وتكفرون بهذا. وهذا خاصة في مباحث الاعتقاد إخوان بارك الله فيكم، مباحث الاعتقاد لا تؤخذ فقط من المتواتر كما وحل أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، بل تؤخذ من المتواتر وتؤخذ من الآحاد، من الأحاديث الآحاد التي جاءت من طريق واحد إذا صحت. إذا العمدة عندنا ما هو؟ ما هو الصحيح؟ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت يقينا بأنه صحيح ورواه الثقات بالشروط المعروفة، فهذا نقبله سواء كان في الاعتقاد أو في الأحكام العملية. أما ما هو ضعيف فإننا نرده، والقول الصحيح أيضا حتى في فضائل الأعمال لا نعمل بالضعيف، لأن في الصحيح غنية، في الصحيح غنية، ولا نعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. ولهذا يقول الله تعالى أيضا ويقولون نؤمن أو نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إذن هذا ما يمكن نقوله في الإيمان بما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. ربما نترك هذه الفقرة إلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى بعد رمضان، وهذه آخر حصة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.